اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في سؤالين. السؤال الأول, هل يصح تعدد النيات كأن يتوضأ الرجل ويدخل إلى المسجد فينوي صلاة النافلة في النافلة, ينوي بذلك ركعتي وضوء وركعتي تحية المسجد مثلا؟ لا يحتاج أن يعدد النيات هذه, فإذا صلى تحية المسجد أجزأته عن أي شيء. نعم. ولو كانت مع راتبة مثلا؟ لا يحتاج, وتجزي عن الراتبة. نعم.